لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الذي يشرفني أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم على هذه الشاشة في برنامجكم موكب النور. اللهم يا رب نور قلوبنا، نور أبصارنا، نور بصائرنا، أقمنا على طريقك، اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل كل بلاد المسلمين أمنا وأمانا وسلما وسلامة يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل هذه الأيام تعود علينا باليمن والبركات والرحمة والرحمات، وأن ينصر الله الإسلام والمسلمين، وأن يعز بفضله كلمتي الحق والدين، ولي ذلك هو رب العباد والقادر عليه. ثم أما بعد، بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، يقول رب العباد سبحانه وتعالى في الآية قبل الأخيرة من سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. مسألة الصبر، الصبر ليس شيئا هينا أو سهلا. كلما تحدثنا مع الناس عن الصبر يقول لك اللهم اجعلنا من الصابرين. يا شيخ احنا صابرين الحمد لله، الله، واحنا غير الصبر يا مولانا. طيب يا سيدي ربنا يكرمك. فإذا امتحن امتحان بسيط نسي ما كان يقول. إذا الصبر ده منهج عملي، ليست كلمة تقال. ولذلك ربنا سمى في موضع عجيب في القرآن وصف ثلاث صفات في الإنسان عظيمة، ولكن وصفها بكلمة جميل: فاصبر صبرا جميلا، قال واهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل. ففيه صفح جميل، وفيه هجر جميل، وفيه صبر جميل. ليس هذا أو ليست هذه الحلقة الحديث عن الهجر الجميل أو الصفح الجميل، إنما الكلام اليوم عن الصبر الجميل. يبدو أن احنا أمة مبتلاة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، فالكلام عن الصبر كلام مهم. الصبر الناس يظنونه موقف سلبي، يعني أنا لما تنزل علي المصيبة فهنا أصبر فده موقف. لا، الصبر موقف إيجابي. ليه؟ لأنه نصف الإيمان، فالإنسان يدخل بفضل الله الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها بإذن الله دون سابقة عذاب. الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. فإن صبرت ولم أشكر ما حققت الإيمان كله، وإن شكرت ولم أصبر يبقى إذن المسألة ليست على ما يرام. طيب، تأتي البلوى. يعني إيه صبر جميل الأول؟ أو في لمحة سريعة عشان لا نغمض الأمر حقه، الصفح الجميل. أنا لما أصفح الفصفح الصفح الجميل، طب أنا أصفح وخلاص؟ قال لا، وأنا لما أصفح كده وانتهى الموضوع من غير جميل، من غير وصف الجميل في كلمة الصفح، يبقى إذن أنا أصفح عنك وأنت تصفح عني، وإذا حدث بيننا وبين بعض خطأ آخر نتعاتب مرة أخرى. ده مش صفح جميل. الصفح الجميل اللي هو زي بين الأب وابنه، وبين الأم وبنتها، اللي هو خلاص ينسى الإنسان الإساءة بعدما يصفح. ده اسمه الصفح الجميل، اللي هو التعبير البسيط عشان لا نطيل: الصفح دون عتاب، أصفح ولا أعاتب. ده الصفح الجميل. طب الهجر الجميل؟ قال والله أنا كل ما أروح لأقاربي، بنت عمي، بنت خالي، ابن عمي، ابن خالي، خالي، عمي، قريبي، أخويا، أختي، أسمع للأسف في مجلسهم غيبة ونميمة وخوض في الأعراض وكلام في السياسة يضيق الصدر وكلام. لا لا لا لا، أنا بدل ما أروح أزورهم كل جمعة خليها كل جمعتين، خليها كل ثلاثة، خليها أول كل شهر عربي، لما لقي الموضوع زاد عن حده لا والله خليها في المناسبات، أول رمضان وآخر رمضان، في الأعياد، في المناسبات، في مرض، في حزن، في تهنئة، وانتهى الموضوع. ليه؟ يعني هنا الهجر الجميل، الهجر بدون انقطاع، لأن كل مجلس معاه يحملني إيه؟ ذنوب، أخرج من المجلس، لأن عارف أقول له يا عم عيب الكلام، يا خالي ما ينفعش الكلام ده، يا لا. فالمسألة لما أجد من أقاربي من يعني تزيد سيئاتي عندما أجلس معه، لا يا عم الله يرضى عليك، أهجرهم هجرا إيه؟ جميلة. خلاص فهمنا، أدي الهجر الجميل وأدي الصفح الجميل. إحنا الحلقة اليوم عن الصبر الجميل، واصبر لحكم ربك. الله، إذا المسألة كلها والابتلاءات كلها إنما هي حكم من الله. ليه؟ قال فإنك بأعيننا. وإن كان المخاطب الأساسي في هذا الموضوع هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة بتتشرف أن تخاطب وفق خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الله يقول لحبيبه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أنت يا محمد بأعيننا فاصبر، وأنتم يا أصحاب محمد وأنتم يا أتباع محمد إن صبرتم لحكم ربكم فهذا هو الأمر الذي يدخلكم في معية الله ورعايته. قيل لكريم الله موسى ولتصنع على عيني، وقيل لحبيبه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد فإنك بأعيننا، شتان بين الأمر والأمر. طيب الآن أي إنسان يفاجئه الطبيب بأن عنده مرض، يعني يقول الناس عنه أنه مرض عضال، ويسميه البعض مرض خبيث، لا هناك لا مرض عضال ولا هناك مرض خبيث، دي ألفاظ تعودها الإعلام سمحه الله، أو تعودها الناس سمحهم الله، أو تعود ليه؟ الأطباء لم يصلوا بعد إلى علاج مثل هذه الأمراض، فما سمع عضال، عضال يعني يستعصي على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا داء الهرم. داء الهرم يعني أصلا واحد 80-90 سنة خلاص شاب شعره حدودب ظهره وهن عظمه خلاص، يعني كما قال الشاعر المسكين يعني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا عم يرجع لك ليه الشباب تاني؟ خلي الشباب عدى ولا خلي الشباب للشباب، هو اللي يقيم الحضارة ويقيم الدول ويؤسس الخير، وانت يا عمي أسس لآخرتك واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. المهم فالكلمة المرض العضال او المرض الخبيث لا يجب ان نكررها، غلط، لا يجب ان ليه؟ لان لسه الاطباء لم يكتشفوها بعد. يعني مرض زي مرض ربنا يشفي كل مريض، مرض السل، مرض مش عارف ايه، الملاريا، مرض كذا وكذا، هذه امراض كان ليس لها علاج. العلماء ربنا يوسع بصائرهم وبصيرتهم وعملوا ابحاث ووصلوا الى علاجات لمثل هذه الامراض. يوما ما ان شاء الله ربنا يوصل البشرية إلى علاج لبعض الأمراض. خلاص المسألة يعني كما أقول بلاش المرض العضال، خليك المرض بسيط، ابنك أو بنتك زادت درجة حرارته درجتين، بدلت مع 37 بقت 39، أول ما تقارب 40 الأم يحصل لها إيه؟ ذعر، ويصبح فؤاد أم هذا الطفل كفؤاد أم موسى فارغا إلا من الخوف عليه. خلاص خاف عليه الأم، ترى زاوية من الموضوع اللي هو إيه؟ حرارة الولد. نسيت الأم أن وراء درجتين الحرارة دول ولا الثلاثة قصة كبيرة جدا اللي هي إيه؟ نمرة واحد، في طبيب أهله أنفقوا كل ما لديهم عشان يتخرج من كلية الطب ويعمل أبحاث ويحصل على تخصص في إيه؟ أمراض السخونة، تمام، أو أمراض الدم أو أمراض كذا، تمام. طيب هذا الطبيب يكتب أو يوظف عنده في العيادة أو في المستشفى ممرضات، ممرضين وسكرتير وبتاع، الجماعة دول عايزين إيه؟ حاسب آلة عشان يحطوا عليه أسماء المريض عايزين اوراق عشان الطبيب يكتب الايه الوصفه العلاجيه على الروشتة. الله، الوصفه العلاجيه دي تكتب على ايه؟ على اوراق. الاوراق دي وراها ايه؟ مصانع. المصانع دي مين يعمل فيها؟ ناس. الناس دي عامله ايه؟ فاتحه بيوت. وبعدين الاوراق دي تيجي منين؟ من كذا وكذا، يجيبوا الخشب ومش عارف يعملوه سليولوز ويعملوه مش عارف، سبحان الله. وبعدين ده بيتعمل ايه؟ في ماكينات. الماكينات تيجي منين؟ من مصانع. مصانع بعد ما تعمل ماكينات في طائرات عملاقه او سفن او بواخر او قطارات او وسائل مواصلات تحملها، دول ليهم ايه؟ موظفين. وبعدين نروح بعد ده كل الورق المكتوب ده نروح للايه؟ الصيدليه. الصيدليه فيها ايه؟ واحد ابوه وامه ما شاء الله عملوا المستحيل عشان يطلع صيدلاني او صيدلانيه ويتعلم في علوم الفارماكولوجي وعلوم الادويه سبحان الله. وبعدين ايه؟ ياخد يعطيك الدواء. الدواء ده محطوط في عبوات. العبوات دي مين اللي بيعملها؟ بيعملها ناس، يعني فاتحه بيوت، تمام. وهو الصيدلي ده وراه ايه؟ اتنين مساعدين، وعنده معمل جوه. والمعامل دي كلها ليها ايه؟ شركات عملاقه. الشركات ليها ايه؟ ليها مراكز ابحاث. مراكز ابحاث دي بيعمل فيها ايه؟ باحثين. الباحثين دول بيحتاجوا ايه؟ الى الات. الله، يعني قرص الدواء ده كل دول من ايه؟ من درجتين الحراره اللي عند ابنك. بس انت مش فاهم، انت بس عايز ايه؟ الولد يشفى خلاص. مش فاهم ان فيه ايه؟ رزق. بس اوعى تتمرد وتقول ايه؟ هو يعني رزق دول مجيش اللي على مرض ابني؟ لا لا، الله يدفع الناس بعضهم ببعض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والارض. هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. سنة التدافع. انا الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. اضرب لك مثال بسيط. انت لو جيت كده ورايح عرس مثلا او مناسبة مهمة ولابس لباس طيب غالي الثمن ويعني متأنق فيه، ومشيت جنب واحد بيسلك الايه المجاري او بيكنس، فانت تتأفف وتبتعد. تخيل انت الكناسين دول كلهم وعمال القنامة دول اضربوا اسبوعا في مدينة ما. وضع المدينة دي يكون ايه؟ عمال المجاري دول اللي ربنا قنعهم بما اتاهم ينزلوا تحت الارض ويسلكوا ويشتغلوا، لو هم اقتنعوا او يعني يوما ما قالك الشغلانة دي مش عجبانة ارفعوا لنا المرتبات، لا مش هنرفع المرتبات، طيب احنا مش هنشتغل، كيف تكون حال المدينة؟ طيب تمام بلاش دي. انت رجل متأنق ومدير بنك ولا مدير مؤسسة ولا وزير او الى اخره، او ثري او كده، الى من تحتاج؟ تحتاج لهذا. تروح تتحنن عليه وتتوسل اليه، لو سمحت يا اسطى، لو سمحت يا معلم، لو سمحت على ان بس الله يرضى عنك، ابوس ايدك، لا اله الا الله. انا شخصيا انا يعني العبد لله المذنب كثير الذنوب، نسأل الله الراجع عفو ربه، والله الذي لا اله الا هو، لو قبل الكناسون وعمال تصريف وتسليك هذه المصائد المجاري وغيره يقبلون مني نيابة عن كل من احب ان اقبل ايديهم التي تكنس واقبل ايديهم التي تسلك وتعمل، لكنت لهم من الشاكرين. ليه؟ انه بيعملوا خير ما حدش يعرف يعمله، انا ما اعرفش اعمله. لو جيت اصلح السباكه خربها، لو جيت اصلح الكهرباء عمل ده، فربنا سبحانه وتعالى خلى كل واحد ايه يعني كل شيء خلقناه بقدر، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا كل واحد لطريقه معيشته، فاحنا ليه نحتقر بعض؟ الله. طب انا عندي الكناس اللي بيكنس والزي بتاعه كله تراب، وعندي الرجل اللي بيسلك المجار ورائحته او ثيابه متسخه بهذا الشكل، اشرف 100,000 مره من الرجل اللي لابس افخر ثياب من ارقى دور ازياء وبياكل حرام وبيشتغل في حته حرام. مش في ناس طول حياتها تشتغل حرام ويتظن انها افمن زين له سوء عمله فراه حسنه. فانا ارجع للقضيه واقول قد يبتلى الانسان، يعني يا فلان انت مريض بكذا، يا فلان انت عليك شيك او ايصال امانه او مبلغ يجب ان تدفعه يوم كذا، يا خبر وهو مفيش. فجاه يا فلان احنا استغنينا عنك في العمل، ويا الله والزوجة والعيال وإيجار البيت والكهرباء والمواصلات وقص السيارة، ندخل في دوامة. المؤمن أول ما تنزل به المصيبة يسأل نفسه، من المبتلي؟ ها؟ مين اللي ابتلاني بهذا الابتلاء؟ الله، الله أرحم بي من أبويا وأمي. خلاص يبقى إذن إيه؟ أهدأ خلاص. الله عز وجل يأتي بالابتلاءات أحيانا تكون من باب ملاطفات الإحسان. يعني إيه ملاطفات الإحسان؟ أحيانا ربنا يكون الإنسان رايح يجلس جلسة مع رفقاء السوء اللي متعود عليهم، وربنا يحبه مش عايز يروح، لا يريد أن يذهب، يعمل إيه؟ كبير الجلسة ده الداعي أمه تكون ماتت اليوم ده، أبوه مات، هو نفسه عمل حادثة، البيت حصل فيه مصيبة، حصل انقطاع في التيار الكهربائي، بعد ما كان رايح إلى المعصية غلقت في وجهه أبواب المعصية. هذا ربنا بيحبه. بس في نقطة، أصحاب المعاصي لما يعني تغلق في وجوه أبواب المعصية ولا يظهر بها يرجع حزين، ولما يظهر بالمعصية يشعر بسعادة. لكن لما ربنا يتوب عليه، ربنا يخلي المعصية لها مرارة، ويخلي أبواب المعصية توصد في وجهه. والإنسان الآخر المحب للطاعة، سبحان الله العظيم، المحب للطاعة يشعر بمرارة المعصية، أن المعصية مرة وتفتح له أبواب الطاعة. أما صاحب المعصية يجد بمرارة للطاعة، يقول ياه هو وصل الفجر ده أنا نايم الساعة 3 يا عم، تقول قوم الساعة 4، طب أنت مين نايمك الساعة 3؟ ومش ربنا قال جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا؟ احنا ليه قلبنا الحياة؟ انا بشوف العرب كلهم الا من رحم ربي للاسف جعلوا الليل، يقولوا يا فلان جينا امتى ان شاء الله؟ يقول لك 12 ونص بعد نص الليل، 12 ونص بعد نص الليل ازاي؟ تطلع المذيعه كده وتهزلك شعرها تقول لك الساعه 1 خلاص، فاضل ساعتين ثلاثه على الفجر وتبدا الان السهره، والله لا تصبح على خير يا استاذ، امال احنا ننام متى؟ الله. العلماء يقولون، العلماء بتوع الفسيولوجي والبيولوجي والهيستولوجي والتشريح والده، اذا لم ينم الانسان قبل منتصف الليل، قبل الساعة، قبل منتصف الليل يتعطل هرمون الميلاتونين، الهرمون المختص بإفراز هرمون السعادة، فتجد الناس صبح الصبح كلها اكتئاب، تروح عند الموظف ضرب بوس الموظف، يا راجل يا مؤمن ده انت تروح تلاقي الموظف في رمضان في ايه يا استاذ؟ احنا في رمضان ان شاء الله تعيش بعد العيد ليه؟ وربنا قال رمضان اقعدوا صوموا بس اقعدوا في بيتكم ما تشتغلوش. فاحنا فاهمين الدين غلط، احنا واقفين على دماغنا وفاهمين الدين بطريقه سبحان الله. يعني انا اقول لكم ايه، بس يعني احنا مش عايزين، انتم اعلم مني وافضل مني وانقى مني واتقى مني وفاهمين اكتر مني، بس انا مجرد مذكر. قال ربنا لحبيبي صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، ان انت الا نذير، ان عليك الا البلاغ، احنا علينا بس ايه نصح الناس. والله اللي عايز يصحى اهلا وسهلا بيه نحطه على راسه من فوق، واللي مش عايز يصحى خلاص يعني لا نبتغي الجاهلين. سبحان الله، قال ربنا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فالمصيبه لما تظهر سبحان الله العظيم انا انتظر الاجر، فلما انتظر الاجر ده يجعلني اصبر، يجعلني انسان من الصابرين، لكل صبار شكور، لان انا عندي شاكر وشكور. ايه الفرق بين الشاكر والشكور؟ قال سبحان الله الشاكر هو الذي يشكر في الرخاء، أمال الشكور قال اللي يشكر في البلاء لما ينزل عليه المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فرب العباد عز وجل، انت عايز تكون شاكر تشكر في الرخاء بس، ولا تكون شكور تشكر في الرخاء وفي الضراء؟ ليه؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم قال الله عز وجل والله يعلم وانتم لا تعلمون. كل اب امله في الحياه ان ابنه يكون في الاتجاه الفلاني، طب الولد لم يوفق، هو عايز يدخله حتى للاسف الشديد الاسر تعودت حاجات من الاعلام اغرب من الخيال. يقول ولدي في كليه مرموقه. تساله يعني ايه كليه مرموقه؟ يقول يعني طب هندسه. والولد اللي في كليه الاداب ده في كليه كناسه، ما بقى اللي في كليه الحقوق ده اللي يعرف الحقوق والواجب يدافع عن المساكين والمظلومين، سبحان الله من لهم؟ ها، واللي بيدرس في الديكور والابداع ويخلي الدنيا جميله ده حرام، واللي بيدرس في الاعلام عشان يعمل لنا اعلام ملتزم يدخل القيم في البيوت والمبادئ ده ايه نقتله؟ قال ايه اللي كده مرموقه كده مش مرموقه؟ شوف طبيعه العربي انه يصنف الاعمال والمهن. تخيلوا ان العربي يكره العمل من الـ من الـ من قبل الاسلام، وجه الاسلام يحث على العمل وقل اعمله قبل وقل اعمله، دي كان العربي سمى الحرفه وسمى العمل سماه ايه؟ مهنه. حتى في بعض الهويات والـ والـ والـ والـ والارقام القوميه والجوازات السفر في بعض البلاد يكتب له ايه؟ المهنه مهندس، المهنه عامل، المهنه كذا. عارف يعني ايه مهنه؟ من المهانه والامتهان. يعني العربي كان بيعتبر اللي بيشتغل مهان. ليه؟ لان التاني عاطل بالوراثه، امير ابن امير، رجل اعمال ابن رجل اعمال، ثاني حاط رجل على رجله والامور شغاله والارض بتدر والعقارات بتدر، هو ما يحبش الشغل، فيرى ان الذي يعمل هو الدرجه الثانيه والثالثه. جاء الاسلام ليثبت ان داود رحم الله اخي داود، ان اخي داود كان ياكل من عمل يده. سيدنا داود اللي اداله الملك ده كله هو ابن سليمان الملياردير العجيب ده. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، هنعمل السابغات وقدر في السرد يا الله. وسيدنا سليمان الريح سبحان الله يعني غدوها شهر ورواحها شهر، والشياطين كل بناء وغواص، كل ده كله. ورغم ذلك قال لهم رب العباد واعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني انت آل داود رغم ثراءكم ورغم أموالكم ورغم ما أعطيته لكم اعملوا. فكان سيدنا عمر يقول أجد الرجل فأجله، فلما أسأله فلما لا أجد له عملا أصغره في عيني. انت بتشتغلش قاعد عاطل، مش حاجة اسمها يحل الصداع يحل التقاع، ما تجيب اللي يحل التقاع ده خده خبير عندك، خده خبير عندك، ده ديله 40 سنة في المهنة. الله، مش بيجيبوا المدرب الكروي انه درب كذا فريق من الفرق العالمية ويعطيه كم مليون؟ ليه؟ ده خبير يا ابا، ده خبير يا عم، بيدرس المباراة دراسة قوية بيحقق لك الاهداف ويجيب لك الكاس. اشرب يا سيدي، لا اله الا الله. المهم انا عايز اقول ان احنا في البداية نجيب خبير في الفن، يجيب لك مخرج شعره وخلاص شاب شعره وبتاع، اديله 30 40 سنة بيشتغل في السينما ويشتغل في مش عارف المسلسلات، خبير. طب ليه الفني الكهربائي العظيم ده والمصور المحترف ده والطبيب العظيم ده لما اديله 40 سنه في الطب 40 سنه في الهندسه 40 سنه في الدعوه، هات قول له تعالى انت خبير عندي في الوزاره، ينفع ده خطيب ولا ما ينفعش؟ الله، كان زمان المدربين يمشوا في الحواري، ونعمل يمكن البرازيل تختص بيه، يشوف الولد الايه الحريف الصغير اللي هو ايه بينطط الكره على رجله كده، يقول اه هاته ده دخله في مدرسه الكره. يعني طردت مرة من 20 سنة، قلت للمسؤولين في بعض الدول ما تسيبونا كده كدعاة كبار السن، يعني بلاش كبار في الدعوة، احنا صغار كلنا، كبار في السن، نمشي كده في المدارس وفي الجامعات ونسمع العيال وهي بتخطب ونقول اه هاد ده دخله درس له ده الدين بتاع كيمياء وماله، خليه يخلص كميته ويدرس برضه الشريعة ويبقى ولد كيميائي واعظ محترم، وده مهندس وده طبيب، ده يبقى خطيب مفوه. ليه احنا بنقتل الابداع؟ بالعكس، قال ربنا عن نفسه بديع السماوات والارض. يعني ايه بديع؟ خلقهما على غير مثال. بس المبدع محارب، المبدع محارب. احنا عايزين نفهم قضايا الدين على حقائقها، فنحن نقول ان كل انسان يعمل هو كل انسان محترم، وكل انسان لا يعمل هو عالة على المجتمع، عالة البطالة. انا لما امشي والاقي الناس قاعدة على المقاهي ليل نهار اتعجب، دول فين البنك ولا الشركة ولا المول اللي بيشتروا منه الوقت؟ يا ترى الوقت ده بيشترى بالكيلو جرام ولا بالجرام ولا بيشترى بالمتر ولا بيشترى بايه بالظبط؟ الوقت لا يشترى، الوقت هو اثمن ما يملكه الإنسان. لكن للأسف الشديد، المهم نرجع للصبر. أنت في عشان تصبر عليك برؤية المصابين. أنت مثلا فقدت نعمة معينة من الصحة لكن ما زال المال عندك، تمام؟ عايزك لما تصاب بأي مصيبة روح المستشفيات وادخل في الطوابق كده نظرة عامة، اللي مشدود للسرير برجليه واللي عامل حادثة واللي قلبه مفتوح واللي مغيرين له كده واللي منتظر عيني على أمل أن يزرع له كبد واللي سبحان الله واللي جمجمته ما عرفش إيه واللي بيعملوا عملية في كده واللي سبحانك يا رب العباد ولا لا لا الحمد لله رب العالمين. يقول لك واحد يعني زي بعض الناس كده مش قانع، ماشي مع صديق له في منطقة فيها فيلات وقصور، إيش حدائق وإيش طواويسه، قال كنا فين لما وزعوا الفيلات والقصور دي؟ فراح صديقه راح واخده على ايه، على المستشفى، هب هب قسم الحروق قسم القصور قسم مش عارف ايه قسم الكلى قسم. فراح ماسكه صديقه الصالح ده قال له وكنا فين لما وزعوا الامراض؟ وانت يعني عايز تاخدها لوحدها كده دي من غير دي؟ طب ادخل عند ابو قصر ده هتلاقي عنده دواء قبل الاكل ودواء وسط الاكل. يا عم احمد ربنا على الصحه، من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني اقسم بالله غير حانث ونحن في هذا الشهر الكريم ان اي انسان لو وضع الحديد ده على الجدار امام في بيته عند الباب وهو خارج وهو داخل يقرأه، انت ايه مش امسيت امنا في سربك؟ احمد ربنا، مش لنا اهل واقارب وناس يعزوا علينا في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي ليبيا وفي كل مكان سبحان الله العظيم، يخرج غير آمن على نفسه. الزوجة مش عارف يا ترى زوجها هيرجع ولا لا، ولدها هيرجع من المدرسة ولا لا، أمسى آمنا في سربه وبعدين كان معافى في بدنه. أنت الآن وأنت الآن وأنتوا جالسين أمامي كده بفضل الله سبحانه وتعالى، دي نعمة من النعم، نعمة أنك تجلس. في ناس يقول له نام على ظهرك شهر، في ناس نايم على ظهرها من 6 أشهر، لا إله إلا الله. في ناس بيعملوا عمليات سبحان الله رأيتها بعيني والله سبحان الله، جاءت امرأة تصبرني مرة في كم سنة في عملية جراحية كبيرة السن عندها 86 سنة، تقول يا ولدي لا تحزن انت هتنام على جنبك عشان عملية العين لمدة اسبوع، الطبيب يقول لي انام على وجهي 86 سنة عشان عمل لها عملية في عينيها الاثنين لمدة 15 يوم على الوجه. من يتصور هذا؟ لما تشوف مصائب الناس تقول الحمد لله من امسى امنا في سربه معافى في بدن، حرك ايديك كده سبحان الله، في اجزاء في المخ ماسكه الحركه واجزاء ماسكه التنفس واجزاء ماسكه التفكير وجزء ماسك الابداع. يا الله ايه ده، ايه العظمه الالهيه والنعم التي يجب ان نشكر الله عليها. فانت لما تجد مصاب، لما تصاب انظر الى المصابين، من امسى امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه. اليوم لا تعول هم الغد، بكره ان شاء الله يجي بخير جديد. يقال في قصه كان امي الله يرحمها يحكيها لنا واحنا صغار في الابتدائي، يقول راجل عنده حقل من حقول القمح، كل سنه الحقل يدر عليهم 12 اردب، الاردب ده 144 كيلو جرام عشان بس يبقى اخواننا يعرفوا يعني ايه اردب. فالراجل يخلي كل شهر عنده 15 عيل، عنده كل شهر اردب ب 144 كيلو ده لكل شهر. فجي في سنه الارض لم تغل الا 10 ارادب بس، 10 ارادب فقط. بعدها حزين، يا الله طب والشهر ال 11 وال 12 نروح فين واكل العيال منين؟ قال الله يا موسى بلغ جارك ان يذهب بطعام العشاء لجارته الأرملة ويتامها. راح الرجل واخد طعام العشاء بناء على توصيات سيدنا موسى وراح خبط على ايه باب الأرملة، قال لها أمة الله خذي، ما هذا؟ هذا طعام عشاء لك ولأولاد. قالت الحمد لله أكلوا وناموا. قالت طب اجعليه لهم للصباح. قالت يا عبد الله اتق الله، نحن لا نحمل هم الصباح، عند الصباح يأتي رزق الصباح من الرزاق. يا الله، فوصلت الرسالة للإيه؟ للراجل، لأن هي أم اليتامى مش عايل هم الصبح، وانت عايل هم آخر السنة. يا راجل خليك مؤمن، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني مش في الإدارة المالية ولا عند رئيس قسم الحسابات ولا في البنك المركزي، في السماء. فأنت لما تجي لك المصيبة، سبحان الله، انظر إلى المصابين. وبعدين قول يعني هي إيه المصيبة دي؟ الولد ما دخلش كلية اللي مش عارف إيه اللي أنا كنت عايزها، شيشكا يخلى أي مكان. يا سيدي ما دخلش كلية خالص، إيه فشل يعني؟ الله، طب ما أنت عندك الراجل اللي هو بيل جيتس ده، هو صغير كان عنده توحد، صح؟ الراجل إديسون بتاع المصباح الكهرباء ده، مكتشف 1200 اختراع لغاية الآن، والله 10,000 اختراع موسوعة جينس، سبحان الله، لم يخترع إنسان أكثر منه إلى الآن. هذا الإنسان كتب في مدرس الفيزياء تقرير لا يصلح لدراسة الفيزياء، لا يصلح لدراسة الفيزياء. الرجل عنده 102 سنة، أمريكي، لسه عايش لغاية الآن، عنده سيارة رولز رويس قديمة من سنة 60. الأطباء في المستشفى قالوا له أنت فاضل لك من شهرين لأربعة أشهر وتتوكل على الله تموت، الكانسر والسرطان منتشر في جسمك كله، تمام؟ يعني من 42 سنة. جه السنة دي لما أكمل 102 سنة وبيقود السيارة بنفسه، راح على المستشفى سأل عن ملفات الأطباء اللي قالوا له من 42 سنة أن أنت عندك السرطان في موقع، قالوا كلهم ماتوا. ومن اللي عاش؟ أبو سرطان. يا ابن الحلال، الأعمار بيد الله، نحن نريد أن نكون مؤمنين بصدق، خلاص؟ فإذا رب العباد عز وجل لما ينزل عليه ابتلاء، انظر إلى المصابين، انظر إلى أصحاب الابتلاءات، انظر إلى أنه أنت عندك عيال بررة، بص على أخوك، ولد متعب، ولد والعياذ بالله رب العالمين إمعه، ولد عنده 30-40 سنة ولسه معتمد على أبوه في المصروف، وسبحان الله، ده أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا ريت كمان فيه ناس عبيد الماضي، يحب دايما يفتح الصندوق الأسود بتاع حياته، يجي قبل النوم كده يقول يا عمي ظلمني، وأخوي الكبير ظلمني، ومش عارف وإيه، وزوجوني غصب عني، وأعطوني بنت عمي، وسبحان، ويقعد يجتر الذكريات. أنا أعرف ناس لما يلاقوا شيء يحزنوا عليه يفتحوا صفحة الوفيات ويقعدوا يقرأوا، وابن فلان ولا إله إلا الله، وسب سبع عيال، يا عم أنت ملك أنت، لا إله إلا الله. يمكن عيالهم صابرين، سبحانك. ففي ناس تستجلب الحزن، لا، أنا عايزك تستجلب الفرح، تستجلب الخير. أنا أريد أن أقول إن المسلمة إذا وقع في ورطة أو مصيبة عليه أن يلجأ إلى الله، اللجوء إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إيه حزبه أمر؟ يعني ضاقت عليه الأمور، قال أرحنا بها يا بلال، بعمل إيه؟ راح للصلاة، عشان يشغل المطور الإيماني في القلب. إحنا نعمل إزاي؟ مالك يا فلان؟ والله ظروف، لا لا لا، قل لك بس يومين كده في جزر هاواي، ولا روح كده عند هونولولو. يا عم هونولولو مين؟ وجزر كناري مين؟ الله يرضى عليك. قول له روح اتوضى وصلي، قول له روح قف بين يدي الله، قول يا رب فرج الكرب. احنا ليه بنروح؟ لا تعالج الدنيا بدنيا، تعالج الدنيا بالدين، تعالج الدنيا بالدين. الدنيا الحريق يطفئ بالماء او المواد الكيميائيه الخاصه بها، اما تيجي على الدنيا وتعالجها بدنيا، طب ما يروح ينفق اموال ويروح الجزيره اللي انت قلت له عليها ويرجع والحزن كما هو. لا، قال صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل واضعا خده على كفه في المسجد، قال ما الذي يجلسك في وقت ليس من اوقات الصلاه؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال الا ادلك على شيء ان قلت اذهب الله همك وقضى دينك؟ قال دلني يا رسول الله. قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الصحابي فما أن قلتها إلا أن فرج الله عني همي وقضى ديني. أنا عارف أن حد من اللي قاعدين الآن يقول لك يا شيخ دول كانوا ناس صالحين، طب أنا قلتها 10 مرات. لا، أنت قلتها من باب التجربة، أنا عايزك تقولها من باب اليقين أن هذا هو اليقين. يعني الله ربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل يتخلف عبد الله؟ هذه معادلة، ادعوني أستجب لكم. وما فتح لك باب دعاء إلا وهو يريد أن يعطيك ما تريد، طالما أدك رزق الدعاء، الدعاء ده رزق، طالما أعطاك باب الدعاء يبقى إن شاء الله رب العالمين يريد أن يرزقك. طب إن ما أعطنيش اللي أنا عايزه يبقى إذن اللي محتاجه أنا ده شر ليا، إن اللي بطلبه ده يقول يا رب يا رب ابني يتزوج بنت فلان وناخد الأموال الكثيرة بتاعت أبوها، يا أخي يمكن ربنا صرف البنت دي لأنك هتشر عليكم في البيت، أو العكس يا رب ابن فلان يجي يخطب بنتي. طب نفرض أن خطب بنتك وطلع عينيها، يبقى لا خلي الأمور كده إيه يعني، دع المقادر تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. يا الله يبدل الله من حال إلى حال، ليه؟ لأن الأمور بيد الله يقلبها هو كيفما يشاء، مش أنت، مش أنت اللي تسعد نفسك، لا لا لا لا، اوعى اوعى تظن أن أنت سعادتك بطاعتك لله عز وجل. فإذا أطعت سبحان الله، أنا عايز أدلك على كلمتين كده. أول شيء لما ينزل عليك الابتلاء والمصيبة خلي عندك ثقة بالله، لأن الله أمره بين الكاف والنون وقبل الكاف والنون، خلاص هيزيل عنك، خلي عندك ثقة أن الله سوف إيه سوف يفرج كرب. ثم اعلم أن كل شيء مقدر كائن، احفظ هذه الجمل، اكتبها يا شيخ، اكتبها عندك، خلي الله تكتب زي ما قلنا قبل كده الوصفة بتاع زوجتك، تكتب وصفة الطبيخ، تكتب وصفة اللي مش عارف كده، وازاي نلمع الزجاج، وازاي نعمل مش عارف ايه، خلينا نربي انفسنا، نحن نريد تزكية انفسنا، تهذيب انفسنا. كل مقدر كائن، دي جملة قالها الكبار وانا انقلها لكم، كل مقدر عند الله كائن. والصبر خير ما خرج من النفوس في هذه الدنيا، اجمل شيء الانسان الصبور، الانسان الايه الذي لا يشكو لاحد. ساصبر كما قال علي حتى يعجز الصبر عن صبري، واصبر حتى ياذن الله في امري، واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. سؤال اخير، سؤال اخير، انا اسال نفسي اذا لم اصبر ما الذي يكون؟ ده المشكلة حلت، الجزع تم، التوتر، الضغط العصبي، تروح للطبيب يعطيه مهدئات ويبتدي له أدوية؟ لا، احنا مش عايزين كده، عايزين مؤمن دواه الأساسي كتاب الله وكلام رسول الله وذكر القرآن وذكر الله عز وجل والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول لكم بيقين، إذا كنت حزينا أو كاسف البال من أمر فاسمع كلامي، ما قرأ حزين سورة يوسف إلا وسره الله. ومتوضى كده، بس أقول لك شيء، لازم تكون أساسا مواظب على الصلاة. واحد مش مواظب على الصلاة ومهموم، ما هو الهم ده، ما فيش صلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فمش عايز تقول لي والله أصل القضية مش في الصلاة، لا، قضية في الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وتمنع عنك الهموم كلها ان شاء الله رب العالمين. الصلاة صلة بالله عز وجل، نسأل الله سبحانه ان يجعلنا واياكم من الصابرين، وان يفك ابتلاء المبتلين عنهم، وان يبعد عنا وعنكم البلاء ما ظهر والفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يؤمن الله اخواننا الخائفين، وان ينصر اخواننا المهزومين، وان يفك كرب المكروبين وسجن المسجونين واسر المأسورين، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.